إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 94 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. كتاب المنثورات والملح. كلمة منثورات يعني أحاديث لا تتعلق بباب واحد، منتشرة متفرقة. والملح جمع ملحة، وهو ما يستعذب من الحديث، الحديث المليح أو الطريف. الإمام النووي رحمه الله بدأ هذا الباب الكبير بالحديث عن علامة من علامات الساعة الكبرى. أولا، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله، فهذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولكن هناك علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تسبق وقوع الساعة، وقد أخبر بهذه العلامات. هناك 3 علامات: العلامات الصغرى وهي التي تسبق الساعة بزمن طويل، والعلامات الوسطى وهي التي تكون بين يدي العلامات الكبرى، والعلامات الكبرى وهي التي تسبق الساعة مباشرة. علامات الساعة الصغرى مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه آخر الأنبياء والرسل، وقال في الحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. فتح بيت المقدس، قتال التتار، أن يكثر الجهل، أن يفشو القلم. فشو القلم معناه كثرة الكتب والمطبوعات، تجد في كل فن من الفنون أو علم من العلوم تجد هناك مراجع ومؤلفات، حتى الأكل والشرب والطبخ أصبح فيه مؤلفات ومراجع، هذا فشو القلم. والهرج وهو كثرة القتل، كثرة الفتن، وكثرة الزلازل، وأن يتكلم الرويبضة. لما قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تجد إنسان تافه في علمه وفي ثقافته وفي فهمه، وقبل هذا في دينه وتقواه وورعه وزهده وبصيرته، لا علم له ولا بصيرة، ويتكلم في أمر العامة. هذه كلها من علامات الساعة الصغرى، وأيضا منها كثرة الزلازل، أن تكثر الزلازل. العلامات الوسطى هي علامة واحدة، هي خروج الخليفة أو ظهور الخليفة المهدي الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام أن اسمه يواطئ اسمه، وأنه من آل بيته، وأنه يحكم بالعدل ويكثر في زمنه الخير، وهذا يسبق مباشرة علامات الساعة الكبرى. العلامات الكبرى أخبر عنها عليه الصلاة والسلام أنها 10 علامات. قال: يكون بين يدي الساعة 10 علامات: طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها، الناس يعتادون أن الشمس تشرق من مشرقها وليس من مغربها، هذه أولى العلامات الكبرى. تليها خروج الدابة، ويكون ذلك من صخرة الصفا، والناس يطوفون في الحرم، تنشق الصخرة أو جبل الصفا أو صخرة الصفا تنشق، وتخرج منها دابة ترغو بين الركن والمقام، وتذكر الناس بالله تبارك وتعالى، وتسم كل مؤمن وكافر. هذا خروج الدابة. علامة الثالثة: الدخان، وهذا دخان عظيم يملأ ما بين السمين، بين السماء والأرض، فوق رؤوس الناس، يمكث في الأرض 40 يوما، وهذا الدخان يأخذ المؤمن منه مثل الزكمة، أما الكافر فيشوى رأسه كالرأس الحنين، كأنك وضعت رأس ثور في تنور أو في نار لتشوية، يشوى رأس هذا الكافر. إذا رأينا في الدنيا دخان أو أدخنة قد تزكم الألوف ولا يستطيع الإنسان التنفس، هب أن دخانا جاء يملأ وجه الأرض، أين المخرج وأين المفر وأين يذهب الإنسان؟ هذه من العلامات الساعة الكبرى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم: يوم تأتي السماء بدخان مبين. والسورة سميت باسمه سورة الدخان، دي العلامة الثالثة. والعلامة الرابعة هي خروج المسيح الدجال، ودي اللي يبدأ بها حديثنا الآن، لأن الحديث الأول في هذا الكتاب أو هذا الباب متعلق بفتنة المسيح الدجال والتحذير منه. العلامة الخامسة نزول عيسى بن مريم عليه السلام. والعلامة السادسة خروج يأجوج ومأجوج من خلف السد، وهاتان أمتان عظيمتان من بني آدم. والعلامات الثلاثة التي تليها اللي هي السابعة والثامنة والتاسعة حدوث ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. والعلامة العاشرة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم. هذه العلامات العشر التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، العلامات العشر الكبرى إذا ظهرت واحدة منها لا تصح توبة، لا يقبل من نفس عمل صالح إلا إذا كانت قد قدمت قبل هذا عملا صالحا، لأن عند ظهور أول علامة كل الناس يؤمنون، ولا عبرة بالتكليف هنا ولا بالإيمان إن لم يكن قد آمن قبل ظهور هذه العلامات. الحديث عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، يعني في صبيحة يوم. إيه معنى دجال؟ الدجال من الدجل، معنى الكذب والتمويه، هذا معنى الدجل، خداع، غرور. حتى الناس يقولون هذا رجل دجال، معنى دجال يعني كذاب أو مخادع أو مموه أو كذاب، هذا الدجال. الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. إيه معنى خفض ورفع؟ ليها معنيين. خفض يعني هون من شأنه، أنه حقير الشأن لا قيمة له، ورفع يعني عظم من شأن فتنته، برغم أنه حقير كذاب دجال ولكن فتنته عظيمة، الناس يفتنون به، هذا معنى. المعنى الثاني خفض فيه ورفع، أي أنه حذر منه كثيرا، فلما تعب صوته سكت قليلا للاستراحة، ثم عاد يعاود رفع الصوت للتحذير منه من باب المبالغة، لأن هذه أشد فتنة تظهر في حياة البشرية. ما من نبي إلا حذر قومه فتنة الدجال، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذه الفتن. الصحابي نواس بن سمعان راوي الحديث بيقول من كثر ما تكلم فيه ظنناه موجود في المدينة في طائفة من النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، شاف الخوف والقلق، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. على فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسألة الدجال ما كانش مرة واحدة، أكثر من ذكر، والدليل الأحاديث الكثيرة التي معنا. وهناك دعاء على المسلم أن يقوله بعد التشهد وقبل التسليم، حتى قال بعض الفقهاء أنه واجب، وأن من صلى هذه الصلاة، من صلى صلاة ولم يدعو بهذا الدعاء، بعضهم أمر بعض بنيه أو ولدي أن يعيد الصلاة مرة أخرى. ياريت نحفظ هذا الدعاء، والدعاء في الصحيح، في الصحيح هذا الدعاء فيه استعادة من أربع أشياء أمرنا أن نستعيذ بها في كل صلاة. إمتى؟ فين وقتها؟ بعد التشهد وقبل التسليم. ماذا يقول المسلم؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أقول الدعاء مرة أخرى: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أمر كل مسلم أن يستعيذ بالله من هذه الأربع في كل صلاة، سواء كانت فرض أو نفل. طبعا من علامات الساعة أيضا أن ينسى الدجال، لا يذكر به على المنابر ولا في مجالس العلم، يعني ما حد يجيب سيرته، برغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه أكثر من مرة، ولا حديث في صحيح البخاري ومسلم وفي كتب السنن كلها دليل أنه ما تكلمش مرة واحد عن هذا الموضوع، بل تكلم أكثر من مرة للتحذير منه. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الخوف والقلق في وجوه الصحابة فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، أنا أخاف عليكم أشد من فتنة الدجال. طبعا هي إيه؟ فتنة الدنيا والشهوات والخلاف والنزاع الذي يمزق الأمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيزه دونكم. لو خرج الآن والرسول صلى الله عليه وسلم حي فهو متكفل به، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيز نفسه. يعني كل إنسان مؤمن يدافع عن نفسه بما علمه من صفات هذا الدجال وبما دل العقل على كذبه. طب افرض المؤمن اللي ما بيحضرش مجالس العلم وله دريان ايه المسيح الدجال وكيف يتقي نفسه منه، لان هنعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا الرقية عشان نتقي شر المسيح الدجال. نقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وفي رواية اواخر سورة الكهف، العشر الايات الاول من سورة الكهف او العشر الايات الاخر من سورة الكهف، وفي رواية لم يذكر العشر، ذكر فواتح وخواتم. اذن اللي بيحضر مجالس العلم عرف كيف يتقي نفسه ويحفظ نفسه إذا ظهر هذا المسيح الدجال في أي وقت، يكون في مأمن. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فامرؤ حجيز نفسه. خلاص أنا مش مع حد الآن، كل إنسان بحسب يقينه وإيمانه. مين اللي بيسقط في هذا الاختبار؟ ضعاف الإيمان الذين إيمانهم قائم على النظر وليس الخبر، لم يصدقوا خبر الغيب الذي جاء في الكتاب والسنة، ولكن يؤمنون بما تراه عيونهم مثل الدجاجلة والسحرة. هؤلاء يفعلون أشياء تنبهر بها العيون، لكن قلب المؤمن يقول هذا كذب، هذا خيال وتخييل، كما فعل السحرة عندما ألقوا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فشغل الدجال كله قائم على البصر، والدليل أنه هيجي في الحديث معاه نار وجنة، اللي يدخل ناره تبقى جنة واللي يدخل جنته تبقى نار، فكل القائم المسألة قائمة على خداع البصر. وعمة السحرة يجتهدون ويعملون على خداع الأبصار. والله خليفتي على كل مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم طمأن الأمة أنها إن شاء الله في حفظ الله ورعايته بشرط صحة الإيمان واليقين. وبعدين ذكر بقى الصفات اللي احنا نحتاج إلى نعرفها. إنه شاب قطط. إيه معنى قطط؟ يعني شديد جعودة الشعر، سميه الشعر الأكرط عندنا الملفوف هكذا، هذه من صفات الدجال. إنه شاب قطط، يعني شديد جعودة الشعر، عينه طافية وهو أعور، الدجال أعور، وعينه طافية بمعنى طفئ نورها، وفي معنى آخر أنها ناتئة وتلمع وشكلها شكلها قبيح. وفي حديث آخر مكتوب على جبهته كافر كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يعني المؤمن اللي بيعرف يقرأ واللي ما بيعرفش يقرأ يرى هذه الكلمات موجودة على جبهته. يعني دي علامات ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال: شاب قطط، يعني شديد جعودة الشعر، عينه طافية يعني ناتئة منظرها قبيح، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، هذا رجل هلك في الجاهلية. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وقلنا في رواية خواتمها. إنه خارج خلة بين الشام والعراق. ذكر الآن الرسول عليه الصلاة والسلام مكان خروجه، طريق بين الشام وبين العراق. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. يعني لا يكتفي أنه إذا نزل قرية أفسدها بفتنة أهلها عندما يدعوهم إلى عبادته، لأن هيجي أن الدجال مش بيدعي النبوة، لا، الدجال يدعي الربوبية والعياذ بالله، ويأمر الناس أن يعبدوه ويريهم بعض الظواهر التي ينخدع بها ضعاف النفوس فينبهرون بما تراه عيونهم، زي أنه يشير إلى السماء فتنزل مية، يشير إلى الأرض فتنبت، يذهب على الخربة مكان خراب فتخرج كنوزها وتتبعه كيعاسيب النحل اللي هي ذكور النحل. انظر كل هذه الظواهر العجيبة التي يراها الناس فيفتنون بسبب فتنته. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عاث يمينا وعاث شمالا، بمعنى أنه ما اكتفى أنه يفسد كل مدينة أو قرية يجلس فيها، لكن يبعث بجنوده وسراياه حتى يفسدوا في كل مكان. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ بمصيبة دي، هذه فتنة كبيرة، هيقعد قد ايه ده؟ كم لبثه في الأرض؟ وشوف هذا الحديث أخذنا منه تقدير أوقات الصلوات في شمال النرويج وبعض دول اسكندنافيا، أو بعض الدول في القطبين اللي بيكون فيها الشتاء ستة أشهر ظلام وستة أشهر شمس مشرقة. فهنا من هذا الحديث كان هذا دليل المسألة أن الفقهاء قالوا أنه إذا ما غابت الشمس لمدة ستة أشهر فإنهم يقدرون لكل وقت وقته، زي ما بيحصل برضو ستة أشهر ليل. أنا كنت في النرويج وقريب من هذه القرى، يعني تقريبا الليل تقريبا حوالي ساعة، لكن في الشمال أنا ما ذهبت إليها، لكن أخبرونا أن في الشمال يوجد قرى ستة أشهر ليل ستة أشهر نهار. أنا كنت في بعض المدن في وسط النرويج، ولكن كنا نصلي المغرب ولا زالت الشمس يعني موجودة، أو السماء مشقشقة كما يقولون في إضاءة، وبعدين يدوب ساعة نجلس نتكلم أو نأكل شيء، الفجر العشاء تأذن، الفجر يأذن، وقت قليل جدا جدا حوالي ساعة ساعة ونصف بين العشاء والفجر. أخذوا من هذا الحديث أنه يقدر لكل وقت وقت. الصحابة بيسألوا الدجال يقعد قد إيه؟ قال 40 يوما، 40 يوم، يوم كسنة. 40 يوم دول قسمهم كالآتي: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فصل، والزمن مخلوق، وهذا قلنا من علامات الساعة الكبرى التي يتغير فيها نظام الكون كله. يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. شوف حرص الصحابة على الطاعة، ولولا سؤالهم هذا ما استنبطنا هذا الحكم الشرعي اللي استفدنا به في بعض البلاد التي يطول فيها الليل والنهار. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ اليوم اللي يمر كأنه 365 أو 66 يوم ده، نصلي صلاة واحدة يعني صلاة يوم واحد خمس فرائض، ولا مطلوب مننا نصلي صلاة 366 أو 65 يوم، يعني 365 خمس فرائض؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا أقدر له قدره. شوفوا وقت الذي يستغرق بين الفجر والعشاء، تصلوا الفجر بعدين تصلوا الصلوات الخمس إلى الظهر وقت كذا، من الظهر إلى العصر كذا، من العصر إلى المغرب كذا. شوف أدي المجاهدة والعناء في مثل هذه الأوقات العصيبة التي يعاني منها المؤمنون، ولكن دي من شدة الحرص على الصلاة وعلى الفريضة. نحمد الله أن احنا معناش في الفتن دي. تخيل الإنسان لو عاش هذا الزمان وأصبح في هذه الفتن، كم يقدر وقت الصلاة وكم يكون الأمر فيه مجاهدة، ولكن فيه طاعة، والأجر إن شاء الله على قدر ما يتحمل من جهد صادق. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. يعني الفتنة شديدة، الناس كلها تعلم به في وقت واحد، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، لأنه بيدعي الألوهية أو الربوبية، ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. جاء إلى ملمح عليه الصلاة والسلام، لما ينزل الغيث وينبت الكلأ والعشب الكثير، المواشي الموجودة عند الناس سترعى في هذا الكلأ، فيزداد الخير، تزداد سمنا وتزداد ضروعها امتلاء باللبن. إذن الخير جاء من كل ناحية: الماء والنبات والثمار، وهذه المواشي السمينة وتدر اللبن الكثير. لما عملوا إيه؟ لما آمنوا به وصدقوه. احنا عندنا الآن هيبقى فريقين في قرى ومدن آمنت به، هتلاقي هذه الخير الموجود. في قرى ومدن أخرى كفروا به ولم يؤمنوا به وظلوا على توحيدهم وإيمانهم بالله تعالى، هيوقعوا فتنة ثانية، وهي إن السماء لن تنزل قطرة والأرض لن تنبت ثمرة، ويصبحوا ممحلين، أرضهم جدباء قحط، لا في زرع ولا في مية، ويمكن المواشي تموت أو تصبح عجفاء وهزيلة. هذه فتن آخر الزمان. قال: فتروح عليهم سارحتهم، السارحة اللي هي الأنعام والمواشي والغنم والإبل والبقر، أطول ما كانت ذرى، يعني السنان بتاع هذه الإبل من كتر ما كلت ارتفع، وأشبعه ضروعا، الضروع أصبحت ممتلئة، وأمده خواصر اللي هي الأضلاع، من كتر الشبع وكتر ما أكلت أضلاعها ما تتحمل شدة السمن. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، دوب القرى التي لا تؤمن به، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. ممحلين يعني في حالة قحط وجفاف، لا ينزل مطر ولا ينبت ثمر، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة، الخربة هي المكان الخراب، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، اللي هي ذكور النحل، عارفين وقت تلقيح الملكة، الملكة في النحل تطير ثم يتبعها الذكور كلهم، ويعني الذي يصل إليها هو الذي يقوم بعملية التلقيح. هذه صورة من صور، شوف ذكور النحل كم تكون كثيرة وهي تطير خلف الملكة، كذلك الكنوز تخرج من هذه الأرض تتبع هذا الدجال. فطبعا الناس يروا هذا بعيونهم، فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. هنا فتنة أخرى لبعض المؤمنين الصادقين الذين ثبتوا ولم يفتنوا، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، زي ما بيخبرون بعض الإخوة أن بعض السحرة في هذا الزمان يضع امرأة أو رجل في صندوق وبعدين يجيب سيف ويقطعه ويجيب دماغه في مكان يتحرك وإيده في مكان تتحرك، وهذا من فعل السحرة أو من تعاملهم مع الجن بهذه التخيلات أو الصور. الدجال هيعمل نفس القصة، يجيب رجل يقطعه بالسيف ويشير إلى كل نصف أو شطر أنه يذهب إلى مكان ويمشي بينهما فيقول أنا ربكم أنا ربكم. طبعا هذه فتنة كبيرة الناس يرونها بعيونهم. فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل، يعني يقول له تعالى، فيلتئم النصين ويرجع كما كان، ويتهلل وجهه يضحك. طبعا دي كان آخر فتنة من فتن الدجال أنه يقتل هذا المؤمن، لكن بعدما يفعل به هذا فبيسأله بقى الدجال، مش في هذه الرواية، في رواية أخرى، هل تؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الأعور الكذاب الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يقتله فيتحول ما بين عنقه إلى ترقوته نحاسا، تصبح المنطقة دي صلبة كالنحاس، يجي يقتله لا يستطيع. قال فيكون هذا آخر من يحاول الدجال قتله فلا يستطيع، بتكون آخر المطاف مع الدجال قبل نزول عيسى بن مريم عليه السلام. فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم، للي قلناه دلوقتي لأن الأحاديث فسروا بعضها بعضا، لما عمل كده مع المؤمن ومش قادر يقتله انتهت فتنة الدجال، يبدأ نزول المسيح. وين هينزل المسيح؟ في دمشق، على المنارة الشرقية بمسجد دمشق، ولازال المسجد موجود والمنارة موجودة، وهذه المنارة هي التي سننزل عليها عيسى بن مريم عليه السلام. فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، مهرودتين يعني ثياب، ثياب من الثياب، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، يعني نزل منه قطرات من الماء كأنه واحد خرج من الغسل، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني لما يجي يرفع رأسه يبان قطرات الماء على وجهه مثل قطرات اللؤلؤ في صفائها وحسنها وجمالها. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، هذه معجزة لعيسى عليه السلام، النفس بتاع سيدنا عيسى يميت كل كافر. انظر إلى هذه القوة الجبارة، ما محتاج إلى جنود ولا حشود ولا أسلحة ولا كثرة عدد، قوة النفس من المؤمن تقتل الكافر. طيب قد ايه مدى قوة النفس؟ يعني واحد بيتنفس مثلا يعني شبر اربع اصابع، يعني هيروح فين النفس؟ يعني مسافة قصيرة، لكن نفس عيسى الذي يموت منه كل كافر ونفسه ينتهي الى حيث ينتهي طرفه، يعني مد البصر الى حيث ينتهي بصره ينتهي نفسه، يعني بنظرة واحدة وبنفس واحد هكذا او هكذا يميت كل هؤلاء الكفار الذين يحيطون بالمؤمنين عندما يحاصرونهم في بيت المقدس مع الدجال. ثم يأتي فيطلبه، يعني عيسى بن مريم عليه السلام يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد، وهذه بفلسطين ببيت المقدس، فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه، الأمة المؤمنين الذين لم يؤمنوا به فكانوا في قحط وشدة، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يقول لهم أبشروا أنتم على خير، أصابكم القحط صبرتم قليلا ولكن تفوزون كثيرا إن شاء الله. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام. شوف الفتن تتتابع إزاي. احنا قلنا الأول المسيح الدجال وبعدين عيسى ابن مريم وبعدين يعجوج ومأجوج. إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، إلى جبل الطور، احترزوا في جبل الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. هذه أمم عظيمة، أمتين عظيمتين من بني آدم، لكن محبوسين خلف السد الذي بناه ذو القرنين. لما يحدث النقب والله تعالى يأذن بقيام الساعة فيهدمون هذا السد وينسابون في الأرض، وهم أهل فساد وشر، لا يتركون شيئا إلا أفسدوه وعاقوا في الأرض فسادا. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، هم جايين من جهة المشرق حيث السد، فيأتون على بحيرة طبرية قيل يشربون ما فيها، الأوائل ما يسيبوا فيها قطرة ماء، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء، يعني الأواخر ملحوش قطرة ماء، كل الموجودين اللي سبقوا شربوا الماء كله. هذه فتنة عظيمة جدا أن ترى مثل هؤلاء الخلق يملؤون الأرض، عارفين زي سرب الجراد، سرب الجراد لما يأتي ممكن يعمل النهار ليل من كثرة هؤلاء ينسابون كالجراد، نعوذ بالله من هذه الفتن. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه طبعا محصورين في جبل الطور، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، بسبب شدة حاجتهم إلى الطعام واضطرارهم إليه وقلة وجود الطعام لأنهم محصورين. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، يعني يبتهلون إلى الله بالدعاء أن يفرج عنهم هذا الهم وهذا الحصار وأن يهلك أعداءهم. شوف رب العزة لما يريد يهلك أعداءه بأهون سبب، في أضعف من الدودة، يعني يمكن الذبابة بتطير وتضايق الإنسان وتقف على الأكل رغم أنفه وتقف على أنفه رغم أنفه، لكن الدود، الدودة الواحد بصباعه كده يفعصها ويدوس عليها حتى بطيئة الحركة. كل هؤلاء يأجوج ومأجوج ربنا يهلكهم بالدود سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيرسل الله تعالى عليهم النغف، النغف دود يأتي إلى أنف الإبل أو الغنم فيهلكها، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، فرسا معنى قتيل، منه الفريسة، فريسة السبع إذا قتلها، يعني يهلكون عن بكرة أبيهم بالدود. كم ربنا قوي وقادر وجبار ولا يعجزه شيء. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الزهم ريحة النتن أو رائحة الدهن من كثرة الجسس والرمم الموجودة وهي متعفنة والرائحة كريهة، طب هيعيش إزاي على الأرض؟ هنا فائدة الدعاء. على فكرة هذا الحديث لو جلسنا فيه فقط هذا المجلس فيه فوائد جمة، ومنها الدعاء، وأن الدعاء يفرز تفرز به الكروب، لأن بالدعاء ربنا أهلك يأجوج ومأجوج، وبالدعاء ربنا طهر الأرض منهم. كيف؟ فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، هذه قمة الدعاء والابتهال. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، البخت اللي هي الجمال الإبل، يعني طير لها أعناق طويلة، عارفين زي بعض البجع، البجع معروف هذا الطيور اللي لها أعناق طويلة، فتروح شيلاهم فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى، قيل إما ترميهم في البحر أو في فلات من الأرض أو في أي مكان، بحيث أنها نظفت الأرض من رممهم وجسسهم. ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا ودر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني كالمرآة الصافية الناعمة التي ليس فيها شيء، يبقى ماتوا بالدود. والله تعالى أرسل هذه الطيور فحملتهم ونظفت الأرض منهم. ثم أنزل الله المطر الشديد الذي لا يحتمي إنسان فيه لا ببيت من شعر ولا من حجر ولا من مدر، حتى نظف الأرض وطهرها. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك ودري بركتك. البركة اللي كانت موجودة أيام آدم عليه السلام قيل كانت الرمانة يأكل منها قبيلة من الناس ويستظل بقحفها بقشرتها، لكن مع مع مع مع نزع البركة بسبب شؤم معاصي بني آدم أصبح تنزع البركة من الثمار، فيقال أنبتي ثمرتك ودري بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة يعني مجموعة من الناس، ويستظلون بقحفها اللي إشرتها يعملوها زي الخيمة أو المظلة، ويبارك في الرسل اللي هي المواشي، حتى إن اللقحة أو اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. اللقحة اللي هي ذات اللبن، ذات اللبن مثل الإبل أو البقر أو الغنم اللي لها ضروع، فتصبح الناقة الواحدة بضروع بما فيها من ضرعها في ضرعها من لبن تكفي فئام يعني جماعة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، الفخذ جماعة من الأقارب وهم دون بطن ودون القبيلة، دي تقسيمات في اللغة للتعريف في القبائل وأنسابها وما تفرع منها. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، هذه الريح تأتي تحت آباط الناس فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، رواه مسلم. التهارج معناه الجماع، يجامع الرجال والنساء بعضهم علانية لا يستحون من رؤية الناس لهم، مثل الحمير والبهائم التي تتسافت فيما بينها على الملأ، كذلك الناس هؤلاء في آخر الزمان، هؤلاء الفجر والفسقة يمارسون الفاحشة والزنا علانية والناس ينظرون مثل الحمير. عشان كده من يتشبه بهؤلاء من الكفار ممن لا دين لهم ولا ملة ولا عقيدة هم أشبه الناس بالحمير وبالبهائم، وهذا نص القرآن فيهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الصفات الأخرى من صفات الدجال ليعطي صورة كاملة حتى لا يموع على أحد. عن ربعي بن حراش قال، وهذا من التابعين، انطلقت مع أبي مسعود الأنصاري إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، فقال له أبو مسعود حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. شوف الصحابة كانوا دائما يتذكرون هذه الفتنة للتحذير منها. قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدركه منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال أبو مسعود وأنا قد سمعته، متفق عليه. وأن هذه فتنة خداع البصر، الناس يرون بعيونهم جنة ونار لكن في الحقيقة ناره جنة وجنته نار. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. طبعا الحديث اللي معانا ده حديث صحيح، وهذا الحديث الصحيح قد يبدو في الوهلة الأولى مناقض لما ذكرناه آنفا، لكن في الحقيقة لا تناقض، لأن الروايات إذا جمع بعضها إلى بعض فإن الرواية التي تؤكد هذا هي رواية 40، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع. فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم عليه السلام فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. هنا بقى جه خلاف الفقهاء. الإمام السيوطي رحمه الله يعني ذكر إن المسيح سيمكث 40 سنة، وفي أحاديث جاءت بهذا. طب الحديث ده بيقول يمكث 7 سنين. العلماء فسروها على وجهين، قالوا أن عيسى عليه السلام عندما رفع كان سنه 33 عاما، لما ينضاف إليهم 7 يبقى المجموع كام؟ 40 سنة، كأنه مكث في الأرض حيا يأكل ويشرب ويمشي بين الناس عبدا نبيا كم سنة؟ 40 سنة. هذه 7 يضاف إلى حياته الأولى 33. وبعض العلماء قال أنه يعيش في الأرض 40 عاما وبعد موته فالناس يعيشون هذه السبع سنين ليس بين اثنين عداوة. وقد رجح هذا الرأي الثاني وهو الأصح، لأن في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه، ثم تلبث الناس بعده سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. الرواية دي أكدت تفسير الإمام السيوطي رحمه الله أن الناس يمكثون بعد موت عيسى عليه السلام سبع سنين ليس بين اثنين عداوة. وفي رواية أخرى للطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيمكث في الأرض أربعين سنة، لو يقول للبطحاء سيلي عسلا لسالت. لو قال للأرض القحطاء الجدباء الجدب التي فيها قحط وجدب، لو قال لها أن تسيل عسلا لسالت بقدرة الله تبارك وتعالى. وأيضا في حديث الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: فينزل عيسى بن مريم فيقتله، يعني يقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض أربعين سنة إماما عادلا وحكما مقسطا. طيب احنا الآن وقفنا إلى سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، وهذه تكون قبل الساعة مباشرة، تقبض أرواح المؤمنين، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله الله، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فيبقى شرار الناس اللي هتقوم عليهم الساعة، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صفتهم، قال: في خفة الطير، يعني سرعتهم إلى الفساد والشر والفتن مثل سرعة طيران الطير أو كطيران الطير، وأحلام السباع، يعني كل منهم يعدو خلف شهواته وخلف بعضهم البعض مثل السباع العاتية التي تسرع إلى فريستها، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، يعني خلاص الأرض فيها بركة وفيها خير، فالشيطان يأمرهم يعبدوا الأوثان فيعبدوها، ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى نيتا ورفع نيتا، يعني يعمل عنقه كده وعنقه كده لما ينفق في الصور. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أول واحد هيسمع النفخ في الصور اللي هو عند قيام الساعة، ذكر صفته: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني أول واحد هيسمع النفخة، نفخة الصعق من سيدنا إسرافيل عليه السلام، نفخة الصور، رجل بيطين يلوط، يعني يطين أو يصلح البئر الذي يشرب منه الإبل، فيصعق ويصعق الناس حوله. ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، مطرا كأنه الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس. الآن القيامة قامت، خلاص قامت الساعة ونفخت الصور، كل الناس موتى، كيف الناس تحيا؟ هذه الصورة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم: سينزل ماء من السماء كمني الرجال، في بعض الروايات كمني الرجال، كل شيء يهلك من ابن آدم إلا حاجة اسمها عجب الذنب، ودي مثل حبة الخردلة في آخر العصعص، وهذه التي ينبت منها الناس كما ينبت البقل من الأرض إذا نزل عليه الماء. دي السر كله في كل واحد فينا هي حبة الخردلة التي في نهاية العصعص، هذه لا تأكلها الأرض، الأرض تأكل كل شيء إلا هذه الحبة في آخر العصعص، في آخر عظام الفقري للإنسان، هذه التي تنبت منها هذه الأجساد يوم القيامة، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. انتهت قصة الحياة الدنيا، لا عاد في القارات الخمس ولا طائرات ولا فلل ولا أسهم ولا بيوت ولا هذا الصراع التافه السفيه الذي انشغل الناس به عن الآخرة، وهي أجل وأعظم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم يقال: أخرجوا بعث النار. الناس الآن في أرض المحشر، ورب العزة ينادي يقول: يلا طلعوا وفد النار. فيقال: من كم؟ البشر موجودين كلهم من كم بعث النار؟ فيقال من كل 1999. يا الله، كل 1000 ينجو 999 في النار. فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. رواه مسلم. معنى يكشف عن ساق يعني من شدة الحقائق وهول الشدائد، وقيل أن هذا نور عظيم يخرون له سجدا كما ورد في حديث مرفوع. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام الصحابة خافوا وبركوا على الركب. لما يقال هذا قيل أن كل أمة تجلس والولدان يشيبون، لما يسمع هذا القرار أو هذا الحكم من كل 1999. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة في الأمم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وأن الذين يهلكون هم يأجوج ومأجوج، يجعلون فداء لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. في حديث آخر متعلق بالمدينة المنورة، بمكة والمدينة المنورة وبيت المقدس، يعني هذا المسجد الأقصى ومسجد الطور مع مكة والمسجد النبوي المدينة المنورة، هذه محفوظة بمسلحة من الملائكة على مداخلها، ملائكة يحفظون هذه المدن بحفاظة الله تبارك وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. كل بلد سيجلس فيها، طبعا فتنة، عبارة عن فتنة واختبار وامتحان، ابتلاء لأهل هذه البلدة وزيادة في ثواب الصابرين الصالحين. وليس نقب من أنقابهما، يعني ما في فتحة أو مدخل من مداخلهما، إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما. طب هيجي الدجال ينزل فين؟ فينزل بالسبخة. السبخة يعني أرض مالحة لا تصلح للإنبات، وفي أراضي حوالين المدينة سبخة، فترجف المدينة 3 رجفات. المدينة يحصل فيها زي 3 هزات. يخرج الله منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. انظر إلى قدرة الله عز وجل. الكافر والمنافق، الكافر معروف والمنافق لا يعلمه إلا الله، هذه الرجفات بتطهر المدينة، تطهرها من كل كافر ومنافق حتى لا يدخلها لا الدجال، وتصبح طاهرة. هذا قبل قيام الساعة، لأن احنا عارفين أن أول من يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل بقيع الغرقد. نسأل الله يرزقنا شهادة في سبيله وموتة في بلد رسوله، لأن أول من يشفع فيهم أهل بقيع الغرقد. وفي بعض الروايات الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا ربي وأهل مكة؟ قال: أهل مكة جواري. فهنيئا لمن مات بأحد الحرمين. هذا الحديث رواه مسلم. آخر حديث معنا اليوم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان، وأصبهان في بلاد فارس أو إيران الآن، 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. الطيلسان هي الأكسية المقورة، الطيلسان المقور يعني مفتوح، ويلبسه ينزل على أكتافه وهكذا. طبعا هذا اللباس خاص بهم، وفيه كراهة في السنة أن يلبس المسلم مثل هذه اللبسة. هؤلاء أتباع الدجال قرب قيام الساعة. نسأل الله تعالى أن يقينا وأن يقي المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها ما بطن. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا شرور الفتن ما ظهر منها ما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.